ثم صرفهم ذلك عن الغاية التي خلق الناس من أجلها، وانصرفوا عن الغاية التي خلقوا من أجلها وأمروا لتحقيقها في مثل قول ربنا تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أقول أخشى ما أخشاه أن يصيبنا ما أصابنا غيرنا، ولذلك نحن نقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. أنا أقول على كل فرد منا في هذه الظروف الحرجة المظلمة أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل كل في حدود استطاعته. قد لا يستطيع إنسان ما، قد لا يستطيع إلا أن يربي نفسه دائرة كبرى التي لا دائرة بعدها، وذلك مما أشار إليه ربنا عز وجل في مثل قوله بالغرباء: غرباء هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة إيمانه. الحقيقة أن الكلمة التي سمعتها آنفا توسيع دائرة الإصلاح، هذا هو يعني الذي أثنينا عليه خيرا، لكن هذا الآن فالآن أهمل العلم أهمل البحث والتحقيق ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان. جزاك الله خير. يستدل بعض الأخوة على أن المنهج السلفي هو الذي سيعيد الخلافة الراشدة التي أخبر بها رسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، في حديث حذيفة حديث الأمراء: ستكون فيكم النبوة إلى ما شاء الله تكون ثم يرفع الله تشاء ثم تكون الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وذكر الحديث ثم ذكر ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يقولون أن الذي أقام الخلافة الراشدة الأولى بعد النبوة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سيقيمها بإذن الله في آخر الزمان هم من كان على منهج الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا دليل على أن المنهج السلفي هو المهيأ من قبل الله تبارك وتعالى لإعادة ما يتمناه المسلمون. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فهل الاستدلال بهذا الحديث؟ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم، وإلا شيخ كيف؟ هذا هو الظاهر. نعم شيخ، وكيف نتبنى هذا المنهج؟ كل إنسان يتبنى منهج. تحقيق العبودية هو الذي يحقق النصر والتمكين. لا شك، وهو الذي يأتي بالمعجزات. نعم. وهذا من انحراف المسلمين أنهم ظنوا أنهم كما ينتصر الكفار بعضهم على بعض ينتصرون بالقوة المادية. رد وجوابه: إن تنصروا الله ينصركم. ما عندهم شيء الكفار، ما عندهم إلا القوة والسلاح، ولذلك تجدهم الآن طغوا فبغوا حينما وجدوا أن القوة والسلاح معهم أكثر مما عند الآخرين. بينما المسلم نعم لا يسع إلا أن يستعمل وأن يعملوا به، أن يعملوا به، لأنه كثيرا من الأفراد الآن عقيدتهم سليمة لكن عملهم ما هو سليم. عملهم الذي يعلمونه أنه من العلم الصحيح لكنهم لا يعملون به. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. شو هاي نكون القهوة احترقت عم يسووا غيرها. يا الله هاش تركبوا ليلة ولا اكرعوا القهوة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.